مع الله ما اختلجت نطفة بروح خفي وما در در مع الله فيما سيذرأ من نفوس وفيما مضى واندثر مع الله ما اختلفت في الأنام طبائع أنثاهم والذكر مع الله ما افترقت في الورى لغاهم وألوانهم والصور